بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجل والمرأة هما شطر المجتمع بلا شك، لكل منهما حقوقه وعليه واجباته. وحلقتنا اليوم مخصصة لبحث تفاصيل العلاقة بينهما، حدود هذه العلاقة وما هو المشروع منها وما الممنوع. ونحن نعلم ابتداء أننا نخوض في مسائل شائكة وحساسة، ولكن حسبنا بعد توفيق الله عز وجل وعونه أن معنا ربانا ماهرا ودليلا خريتا وهاديا أمينا بإذن الله، هو ضيف برنامجنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء. فمرحبا بكم شيخنا. وقبل أن أبدأ إذا أذنت لي، أحب أن أشكر أيضا الإخوة الذين أسهموا ببعض أسئلتهم، الأخ سعيد باشا وفهد القحطاني ومراد بني حباب وسامي البشيري وعبد الله عمر وعبد الله العوفي وأسامة بارشيد وريان خلوي وإبراهيم القرني. كثرة الأسماء تشعرك بأهمية الموضوع بالنسبة للإخوة الشباب والشابات. أحب أن أبدأ بأسئلة تمهيدية يمكن أن تضبط لنا بعض المسارات. أولا شيخنا، هل يمكن أن يقال بأن ما سنذكره من أحكام مستقبلا في الحديث عن العلاقة بين الجنسين هو مخصص بالأعراف والبيئات، بحيث ما يكون جائزا في بيئة يمكن أن يكون ممنوعا في بيئة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن وإلى كل بيئة وكل زمان ومكان، وأنزل عليه هذا الكتاب وقال لأنذركم به ومن بلغ. فهو حجة الله القائمة على الثقلين الإنس والجن، وهم مخاطبون جميعا بهذه الأحكام بلا استثناء، ويستوي في ذلك أولهم وآخرهم وعصورهم المختلفة، وفي كل زمان ومكان ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى. وخصائص الأحكام التكليفية أنها عامة للجميع، وأنهم جميعا سواء أمامها، فعلاقة المكلفين جميعا بالله جل جلاله هي العبودية. فجميع المكلفين رجالا ونساء، متقدمين متأخرين، أغنياء فقراء، في أي بيئة كانوا عربنا أو عجما، هي العبودية. إذن الأحكام عامة، عبود عباد لله سبحانه وتعالى، وأحكامه نافذة على رقابهم جميعا. طيب، الأمر الثاني في هذا السياق، هل يمكن أن يقال أن ما سيحرر هنا من مسائل فقهية هو حديث عن أصل المسألة لا عن أعيان التطبيقات؟ إذا قلنا مثلا السلام على المرأة جائز، فهذا تقرير المسألة وليس بالضرورة أن سلام فلان الفلاني على فلان هو في ذاته طبعا جائز. هذه بالنسبة للقيود التي تعتري أو العوارض التي تعتري بعض الأفراد، تكون لها حالات مختصة، وهذا معناه تغير الفتوى باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. مقصود به ما يتعلق بالصفات، بالصفات وعوارض الأشخاص والأوقات والأمكنة. ربما أقول هذا حتى لا ينطلق أحد يسمع مثلا فتوى. لا، نحن هنا لا نفتي. الفتوى تكون في خصائص الأعيان والوقائع. نحن هنا لا نفتي، نحن هنا ندرس. فما نقدمه الآن في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج، وهذا هذه قناعتي عن كل البرامج الإعلامية، أنها ليست فتاوية متخصصة في نوازل خاصة. فالفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي في نازلة مخصوصة لا على وجه الإلزام، إنما هو تدريس. والتدريس هو بيان الحكم الشرعي في النوازل غير المخصوصة. مثلا نحن نتكلم عن هذه القضية عامة ومجردة، لا بقيد كونها حصلت بين فلان وفلانة أو بين فلان وفلان إلى قد يكون لفلان وفلان حكم آخر مختلف. نعم، قد يكون قد تكون الحالة فيها قيد. نعم، والقيد يفرق المسائل ويميزها. المقدمة الثالثة، هناك من يرى أن المبالغة في الحساسية في العلاقة بين الجنسين أفضت إلى نوع من يعني الشهوانية في هذه العلاقة، بحيث أصبح الرجل ينظر إلى المرأة على أنها ابتداء محل شهوة ومحل متعة فقط، بسبب كثرة الإلحاح على أمن الفتنة والخوف من الفتنة وما إلى ذلك. هل مثل هذا القول مقبول؟ هذا القول يمكن أن يكون له وجه من الصواب، لكن لا بد أن يبين أن القضية هنا هي قضية السرف، ما تجوز الشرع ولا خولف إفراطا ولا تفريطا إلا ترتب على ذلك مفسدة. فحكم الله سبحانه وتعالى وتطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته هو المنهج الأحكم والأعدل، وهو الوسط الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط، فما تجاوزه أحد لا إفراطا ولا تفريطا إلا ترتب على ذلك مفسدة. يعني يقولون التحذير من فتنة المرأة هو اختزال لها في كائن شهواني. لا، والتحذير مطلوب، التحذير من فتنتها مطلوب ووارد في النصوص المعصومة والوحي، لكن لا بد أن يكون ذلك على وجهه وأن يوضع في محله ولا يتعدى به موضعه. طيب، نبدأ في المحور الأول المتعلق بالمرأة بين قرارها وخروجها. هل الأصل في المرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة ضرورية، أو الأصل أنها حرة الحركة كالرجل؟ بالنسبة للحريات، سبق أن بينا أن حرية التنقل وطلب الأرزاق في الأرض حق أعطاه الله سبحانه وتعالى للبشر جميعا لذكرهم وأنثاهم وعممه فقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا خطاب لثقل لجميع البشر الجنسين الذكور والإناث ولا تخصيص له إلا بنص ولم يرد نص بخصوص ذلك. قوله تعالى وقرن في بيوتكن. قرن في بيوتكن هذا خطاب لأمهات المؤمنين عليهن السلام يعني خاص بهن طبعا. ولا تبرجن تبرج الجاهلية أيضا خاص بهن. هذا الخطاب هنا لهن لكن الحكم متعد لهن فيما يتعلق بتبرج الجاهلية. لكن لا بد من قراءة السياق. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. هذا السياق واضح جدا والعطف يقتضي الاستراكة في الحكم. لكن لا يمنع ذلك أن يكون بعض هذه الأحكام تتعدى أمهات المؤمنين لدليل آخر. بعضها لدليل آخر. لدليل آخر. والقرار ليس منها. نعم. القرار ليس لم يرد منها. فيه نص بأمر النساء غير أمهات المؤمنين بذلك وأمرهن أيضا بالاستقرار في بيوتهن ليس كما يفهمه بعض الناس أنها ربيطة وحبيسة مثل النساء الآخرة. فالنساء الآخرة حور مقصورات في الخيام بالنسبة لزواج أصحاب اليمين. لكن بالنسبة لأمهات المؤمنين كنا يتحركنا ويسافرنا ويعدنا المرضى ويعتكفنا في المساجد ويذهبنا إلى الأسواق ويحضرنا المناسبات الاجتماعية ويشهدنا الاجتماعات ويسمعنا كلام المجتمع ومشكلاته ويشاركنا في حلها. وبعضهن تورع عن السفر إلى الحج والعمرة كسودة أم المؤمنين لأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجوعه من حجة الوداع هذه ثم الفرش. باجتهاد منها يعني. لا فهمت هي أن قوله هذه ثم الفرش أنها على سبيل اللجوء فلم تسافر إلى حج وعمرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاها الله. طيب. لكن بقية أمهات المؤمنين لم يأخذن بذلك فسافرنا. كانت عائشة لا تترك العمرة في رمضان ولا تترك الحج. حديث ابن خزيمة المرأة عورة فإن خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. نعم هذا لا شك أنها إذا كانت المرأة ذات فتنة معناها كانت في سن الشباب وفيها جمال فإنها عرضة لأن تفتن وأن تفتن أيضا. فلذلك إذا لم تتعوذ من الشيطان ولم تتحصن بالحجاب فإن الشيطان يستغلها لأنه ثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء من حبائل الشيطان والحبائل هي الشباك التي يلقيها فيصطاد بها يعني يصطاد بها المفتونين من الرجال. استشراف الشيطان لها هنا لا يعني أن مجرد خروجها محظور وإنما هو إذا لا كانت سبيلا للشيطان. نعم كان إذا كانت سبيلا للشيطان هذا المقصود. وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها هو تفضيل لبقائها في البيت. لا هو بيان لأن هذا هو أشرف أحوالها أنقى أحوالها وأتقاها وأقلها عرضة للفتنة إذا كانت في بيتها. وهذا معروف كذلك الرجل أنقى أحواله وأتقاها لربه إذا كان في المسجد أو كان في قعر بيته أيضا. حديث أبي داود وبيوت مثل أحلاس البيوت في حال الفتنة. كونوا أحلاس بيوتكم عندما تحصل الفتنة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أيضا يلزموا البيوت. يلزموا البيوت. حديث أبي داود وبيوتهن خير لهن هذا في الصلاة وهو التقييد لأمره لأنه قال لا تمنعوا إماء الله مساهد الله وليخرجنا إذا خرجنا تفلات وبيوتهن خير لهن. يعني هذه زيادة خاصة. هذه زيادة أيضا. نعم. لأنه في صحيح البخاري لا تمنعوا إماء الله مساهد الله وليست فيه هذه الزيادة. هذا من حديث ابن عمر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بيوتهن خير لهن بمعنى أن ذلك في أداء الصلاة خير لهن من التعرض للفتنة إذا كنا يتعرضن لها. وليس معنى ذلك أن هذا يوجب عليهن البقاء في بيوتهن بل كان النساء يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها حتى صلاة الفجر. وفي الموطأ أنهن كنا يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فيرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس كما في حديث عائشة. وكذلك شهودهن لصلاة العيد وكان يأمر بإخراجهن لذلك كما في حديث ابن عطية في الصحيحين كنا نؤمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالخروج وأمر من كانت من ليس لها جلباب أن تقترب من جارتها فتضع عليها من جلبابها لتغطيها. نعم. ومن لم يكن ومن كانت حائضا أن تعتزل المصلى لكن تشهد الخير النساء. نعم تشهد الخير والدعاء وتكثر سواد المسلمين وكل ما فيه نصرة للدين فهو مطلوب حتى لو أدى إلى تجاوز بعض الأمور الأخرى. فنحن نعلم أن لدينا ضروريات لم يأتي نبي إلا بالحفاظ عليها وهي ست: الدين والنفس والعقل والبدن والعرض والمال. ويمكن أن يعد بدل البدن، لأن البدن يدخل في النفس، يمكن يعد مكانه النسب. بعضهم عد الحرية، لا هذه زيادة عليها، عدها الطاهر بن عاشور، ولكن لا مانع من عدها، لكن طيب. هذه باتفاق أركان. نعم، فهذه مدرجة، والتدرج الذي فيها ليس في جميعها، لا تظن أن جميعها تهدر من أجل الدين، لكن المقصود أن أساس الدين وبيضته يهدر من أجلها كل ما سواها، لكن جزئيات الدين الأخرى لا يهدر فيها ذلك. ولهذا إذا مرض المريض يفطر حفاظا على بدنه في مقابل الدين والصوم، ويؤخر الصلاة ويجمع الصلاتين من أجل المرض، ويتيمم يترك الوضوء حفاظا على الصحة، حفاظا على صحة بدنه. فالمقصود بالدين أنه مقدم على الجميع، بيضته وأساسه، وكذلك البقية. ولهذا في صحيح مسلم من حديث أنس: رأيت فاطمة وعائشة وأم سليم يوم أحد مشمرات عن أسوقهن يحملن القربة ويصببن الماء في أفواه الجرحى. فإذا قيف على بيضة الإسلام وكان مهددا، قالوا هذا قبل فرض الحجاب، لأن أحد كانت في السنة الثالثة قبل أن يفرض الحجاب. لا، لكن قوله مشمرات عن أسوقهن يدل على أن هذا لم يكن معروفا للحرائر في حتى في الجاهلية، ما كانوا معروفا للحرائر، لكن هو كان قبل الحجاب. هذا فرض الحجاب على أمهات المؤمنين متى كان؟ كان بعد غزوة أحد على الراجح، وقيل قبلها، لكن المهم أن الراجح أنه كان في آخر السنة الثالثة من الهجرة، وهذا في هي السنة التي كانت فيها معركته. بمعنى كل ما يحتاج به في أحد وبدر من مشاركة النساء في جواز مثلا ظهورهن أو كذا، ما ورد محمول على ما قبل الحجاب. لا، ما ورد أيضا منعهن من أي شيء بعد ذلك في المعارك الأخرى. سنأتي المعارك الأخرى، لكن نتكلم على أحد وبدر. نعم، نعتبرهم مستثنين مثلا من لا، من هذا الاستثناء لا بد لهم دليل، لأنه قبل الحجاب. ولو الحجاب بالنسبة للحجاب المذكور لأمهات المؤمنين خاصة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهذه الآية قطعا نزلت بعد غزوة أحد. طيب، والسبب أنها نزلت قطعا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وقد كانت بعد أحد. قد كانت بعد أحد. طيب، سنأتي لنقاش الآية، لكن قوله سبحانه وتعالى في شأن المرأة الزانية قبل أن يأتي الحد: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، هل يصلح أن يكون دليلا لمن يرى أن القرار في البيت ليس هو الأصل في المرأة، لأن جعل عقوبة هنا للمرأة أن تقر في البيت ولا تخرج، فكيف يكون قرارها أصلا؟ إذا كان القرار مقصود به تقييد الحرية بسبب جريمة فنعم، وقد كان ذلك أيضا في العدد كان فيها تقر المرأة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وكان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ. يعني وكان أهل الجاهلية يرون أن المرأة إذا مات زوجها تبقى في أخص لباس وأخص مسكن مدة عام كامل ثم ترمي ببعرة بعد نهاية العام. هذا من أمر الجاهلية. محل سؤالي هو: هل تصلح هذه الآية دليلا إضافيا على أنه ليس الأصل مثلا هو أن لا تخرج المرأة من البيت؟ هذه الآية في الاستدلال بها عموما إشكال، لأنها من المنسوخ وليست من المحكم، والاستدلال المنسوخ في غير موضع النسخ محل بحث عند الأصوليين. إذا نحن نخرج من هذا لأن خروج المرأة لحوائجها العادية وليس للضرورات فقط، إذا كانت أن هذا حق مكون لها شرعا ولا يجوز منعها، كلها شرعا ولا يحل منعها منه. طيب، وحديث إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم فهي كذا وكذا. نعم، هذه إذا تعطرت مقيد بالعطر: أي امرأة تعطرت فخرجت من بيتها فهي زانية، أي امرأة مست طيبا فلا تشهدن مع أن إن قيل إذا خرجت كاشفة وجهها، هذا أشد من التعطر. لا، قضية هنا قضية العطر هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكون هذا أشد هذا عند الشخص القائل وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بينا قضية العطر ولم يذكر ما سواه. بالنسبة لأحكام النظر، هل يجوز ننظر نظر الرجل إلى المرأة الشابة؟ طبعا أتكلم على كاشفة الوجه والكفين فقط، ليس ما وراء ذلك من العورات. هل نظر الرجل إليها بغير شهوة جائز؟ بشهوة نتفق أنه ممنوع؟ نعم، كل مخالطة بشهوة فهي ممنوعة. انتهينا من هذا. نعم، أتكلم على ما ليس فيه شهوة. نعم، هل هو جائز؟ جائز لكن ليس مطلوبا منه. إذا قلنا جائز ليس معنى ذلك أنه مطلوب كيف منه أن ينظر، هو بحسب الحاجة. إذا طلبت منه نفسه لا، هو بحسب الحاجة. إذا كان الإنسان يمشي في شارع فوقع نظره على وجه امرأة قد سترت ما سوى ذلك من بدنها ولم يخش من الفتنة وإذا كان ولم تحدث في نفسه شيئا فلا حرج. إذا كان يحادث امرأة، نعم نفس الشيء إذا كانت تدرسه أو كان يستفتيها أو كانت تحدثه. طيب أين نذهب بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ هذه الآية صريحة في هذا، لأنه لم يأمر بغض جميع الأبصار وإنما قال يغضوا من أبصارهم، يعني بعض الغض. نعم، ولا يجب على المؤمنين غض الأبصار مطلقا. لو كانت الآية كذلك لوجب علينا أن نغض عن الرجال أيضا وعن الكاميرا وعن كل شيء. إذن لما لا يكون التبعيض هو استثناء الرجال فقط والعموم في النساء؟ لا بد من نص يدل على ذلك، وكذلك قالها في النساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، لا يدل على منع النظر أيضا؟ لا هذا لأمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين ذكرنا أحكامهن الخصوصية. حديث علي المشهور لا تتبع النظرة النظرة. نعم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك النظرة الأولى. هذه النظرة إذا حركت شهوة أو كانت إلى ما يحرك الشهوة، فالعبرة في مثل هذه الأمور بالمظنة لا بالمئنة، هذه قاعدة الفقهاء. فالمئنة معناه الأمور المحققة، والمظنة معناه الشيء المظنون. فإذا ظن أنها تحرك الشهوة منع ذلك. لكن ولهذا قال له يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك النظرة الأولى. وكان يصرف وجه الفضل من العباس عن الخثعمية في حجة الوداع وهي تنظر إليه وينظر إليها، ولم يأمرها هي بالنظر بتغطية الوجه ولم يأمرها بغض النظر، لكن كان يصرف وجه الفضل بيده ليرشده إلى الأفضل والأكمل. نعم. وأيضا يخاف عليه أن يكون قصد الشهوة، لكن عفوا لا تتبع ذلك لا تتبع نظرة النظرة، لا يفهم منه أن النظرة الأولى وهي الفجاءة مقبولة وما عدا ذلك يجب أن يكون ممنوعا؟ لا هذه بالنسبة لما فيه شهوة. نعم ما فيه شهوة انتهينا منه، هو حديث عن ما ليس فيه شهوة. لا ما فيه شهوة النظرة الفجاءة فيه غير ممنوعة قطعا. طيب الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل فاطمة أي شيء أصلح للمرأة فقالت ألا ترى رجلا وألا يراها رجل، فقبل رأسها وقال ذرية بعضهم بعض، هذا أيضا صريح في أنه يمتنع النظر؟ لا صريح أن هذا أفضل فقط وليس صريحا في أنه واجب، فلا بد أن نفرق بين الأفضل والواجب. هل الحديث يصح؟ ما أظن، حديث فيه نكارة كبيرة وأيضا فيه انقطاع، لأن علي بن الحسين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يدرك فاطمة رضي الله عنها وهو الذي روى عنها. نعم. طيب إباحة الفقهاء والنبي صلى الله عليه وسلم للخاطب أن يرى مخطوبته، ألا يشعر بأنه ليس لغيره أن يرى؟ لا، هو أن ينظر إلى ما يدعوه إلى الاستمرار في مشروعه فوق الوجه والكفين. لا، هو الأصل الوجه والكفين، لكن مع ذلك من الصحابة من رأى أكثر من هذا. لكن إذا كان هو جابر بن عبد الله وهو صاحب الأمر بذلك كان يتخفى لها بجذوع النخل حتى رأى منها ما دعاه إلى الزواج بها. إذا أبيح له استثناء أن وهو ينظر أيضا إلى المرأة، بالنسبة للخاطب ليس له أي صفة شرعية تبيح له التمتع، لكن له استثناء، لا هو محرم ولا هو زوج، له استثناء نصي بسبب أن الشريعة متشوفة لأن يؤتدم بينهما. نعم. وأن يقدمه على مشروعه وأن يكون فيه عفاف، لكن مع ذلك قد يرى فلا يرى ما يدعوه إلى الزواج فينصرف عنها، ثم يرى أخرى فلا يرى ما يدعوه إلى الزواج فينصرف عنها، ويكون قد رأى عددا. لكن أقصد الشيخ أن أصل إيجاد هذا الحكم كأنه مشعر بأنه في غير هذا الأصل ألا يرى الرجل المرأة مطلقا. لا، ما أفهم هذا الفهم من ذلك، بل المقصود أن هذه النظرة مندوبة وما سواها من نظر على الجواز، فالخاطب يندب له النظر، وهذا الذي نص عليه الفقهاء جميعا. فقهاء قالوا ندب لمحتاج ذي أهبة النكاح بكر والنظر إلى ما يدعو، يعدون النظر من المندوبات، لكن النظر في غير ذلك على الجواز وليس على الندب كما ذكرنا. طيب ما تفضلتم به من أنه قد يكون محمولا هذا الإذن على ما هو زيادة على الوجه والكفين، يصلح تخريجا لمثل هذا؟ إذا صح. قد كان ابن عمر يتوسع في بعض الأمور من هذه، كان إذا أراد أن يشتري جارية كشف عن ساقها، ابن عمر هو أشد الناس في الاتباع، نظر شعرها وكشف عن ساقها ونحو ذلك. طيب نأخذ اتصال، تفضل. ورد عنه أيضا أشد من هذا قليل. نعم، نأخذ اتصالين ثم نعود. الأخ بشار من العراق، تفضل أخي. تفضل أخ بشار وأخذ صوت التلفاز لو تكرمت. فصل بشار. أم عمر من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أبغى أسأل عن أفضلية الصلاة في الحرم. طيب. وهل الفضل للمرأة والرجل سواء؟ طيب وصل، شكرا. وأبغى أتكلم الله يجزاك خير عن فضل ليلة القدر. ليلة القدر؟ نعم. خير إن شاء الله. طيب تفضل شيخ بالنسبة للحرم. نعم، بالنسبة للأفضلية للرجال والنساء سواء، والأجر الذي يحصل لهم في ذلك سواء والترغيب سواء. نعم في الترغيب سواء، لكن لا بد أن تحذر المرأة من الاقتراب من الرجال ومسهم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يطوفن من وراء الرجال، فعلى المرأة أن تختار مكانا مختصا بالنساء وتصلي فيه وأن تنظر إلى الكعبة وأن تأتي بخشوع وهدوء، فهذا الذي يحصل لها به الفضل. نحن نستأذن الأخت عمر بالنسبة ليلة القدر لأن لها حلقة إن شاء الله تكون خاصة نتوسع فيها في الحديث. شيخنا ما قاله ابن قدامة: فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه محرم إلى جميعها، أهو إجماع عند الفقهاء بحيث لا. أنه لا. يعني تفرد به ابن قدامة أو هو رأي لبعض المذاهب؟ لا، ما نقول تفرد به ابن قدامة، يذكر هذا بعض الفقهاء ويقصد به أن النظر الذي مظنة فيه مظنة الشهوة أو مظنة الفتنة وليس الفجاءة لأول مرة فهو المقصود. البعض يقول أن كل نظر غير الفجاءة هو مظنة فتنة وبالتالي محرك للشهوة واللائق بالشريعة سد هذا الباب. هذا غير صحيح بالنسبة للمشاهد والمجرب في العالم كله، الفتنة تختص ببعض الأشكال والصور المخصوصة وليس كل أنثى تخشى منها الفتنة، ولا ولو كان كذلك لما أبيح للإماء الكشف عن ما هو أكثر من ذلك من الساعدين ونحوهما، وحتى الساقين وحتى الأمى عورتها عند الجمهور عورة الرجل، فما فوق السرة وما تحت الركبة يجوز لها الكشف عنه ويجوز للرجال نظره حتى لو كانت من الجميلات من الإماء. طيب النظر إلى جسد المرأة إذا كانت مغطاة بالكامل هل يمكن أن يكون هناك وجه لمنعه؟ لا، كيف ولو أثار شيئا؟ كيف يثير شيئا؟ الله أعلم، ما ندري كيف تضيع. لا، إذا كانت بالصورة لا يراها ولا يعلمها، هل يعلم أن هذا الشكل بشري؟ نعم. لكن لا يعلم هل هو رجل أو امرأة ولا. لا، هو يعني يعلم أنها امرأة. بعض وما الناس يدري. بعض الناس وما يدري، قد يتخفى بعض الناس باللباس. المرأة العجوز كذلك بالنسبة لما لا يجوز النظر إليه هو العورة، ما هو عورة، فما ليس بعورة يجوز النظر إليه مطلقا، لكن ما هو عورة فهو ممنوع ولو كانت عجوزا. بالنسبة كنا نقول المرأة التي تلبس العباءة الكاملة، ماذا لو كانت العباءة أصلا بابا من أبواب الزينة، العباءة المخصرة والتي هي على تفصيل الجسم وكذا؟ قد أذن الله للنساء بإبداء بعض الزينة لكل الناس. طيب، وهو استثناه بقوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وما ظهر منها الذي استثناه الله فيه خلاف بين العلماء ما هو، فمن أهل العلم من يرى أنه ما كان في اللباس، فيرون أن لها أن تخرج بلباس الزينة لأن الله استثنى لها ما ظهر. اللباس الزينة ما معناه؟ عفوا، اللباس ولو كان ملفتا ولو كان اللباس فيه زركشة أو فيه حسن فهو ما ظهر منها. طيب، هذا الظاهر للعين. ومن أهل العلم من رأى أن ما ظهر منها هو ما كان في الوجه من الكحل وما كان في اليدين من الخضاب، فيختص بالوجه واليدين، وهذا الخلاف لا نحسمه نحن، فهو خلاف من قديم الزمان ومستمر وباقي. لكن يعني نعود إلى مسألة الفتنة وأمنها، وقلتم أن المظنة هي محل الحكم. نعم، لا يؤثر هذا في المسألة؟ هذه العباءة المخصرة التي أسأل عنها اليوم، لو رأى الإنسان عباءة غير ملبوسة، نعم، وهي على عمود أو على شكل من أشكال، هل تفتنه؟ الله أعلم، ما أدري. أتكلم أن إذا كانت هذه العباءة، المهم أن العباءة محرم لكل أحد، العباءة بذاتها محرم لكل أحد، لا سؤالي، وليس الحكم متخصصا بها. فالعبرة نحن نتكلم في أحكام البشر لا في أحكام الثياب. لا قمشة. نعم، لكن أقول إذا كانت العباءة يعني مثيرة لمن يراها هذا في هذا الواقع مثلا، هذا الاحتياط والورع لا تخرج به المرأة ولا تريها إلا لمن يحل لها إبداء زينتها له من محارمها وزوجها من هذه الجهة. نعم، وإلا في الأصل وإلا في الخلاف موجود فيما ذكر. طيب، نأخذ اتصال شيخ أبو عبد الله من السعودية، تفضل. أبو عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. حياكم الله. حياكم الله. تفضل أخي. بالنسبة لكلام الشيخ أن يجوز النظر للمرأة إذا كان بغير شهوة، نعم، ينبني على هذا القول الذي يشاهد بعض القنوات تخرج المرأة في الأخبار، نعم، كاشفة لوجهها، هل هذا القول على قول الشيخ يجوز ننظر لها؟ طيب، المذيعات. سؤال آخر. أيضا الإشكال بالنسبة للعباءة المخصرة اللي الشيخ أجازها، يعني يجوز الرجل يجوز المرأة أن تلبس مخصرة، هل هذا القول الشيخ يرى الكراهة ما يلزم بالتحريم؟ طيب واضح السؤال، بارك الله فيك. الأخ أبو عبد الله من السعودية أيضا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. فضيلة الشيخ، حقيقة ما يخفاك يعني نحن في زمن فتن، وهناك من الناس حقيقة من يتلمس مثل هذه الكلمات وهذه المقولات، وهناك من الناس من يصطاد في الماء العكر فيأخذ كلامك فيقصه ويجعله حجة له. ونحن نرى الآن خروج الحريم في القنوات الفضائية ووضع المكاييج والنمص وإخراج جزء من الشعر، ثم بعد ذلك يعني والله أعلم أنه يجب عزم التساهل من باب سد الذرائع كي لا ينفتح الباب، فإذا انفتح الباب وجدنا الأمور أعظم مما هي عليه. الآن الجرائم ما تحصى ولا تعد، ولا بسبة فتنة النساء وخروجهن والسماح لهن بعمل كل ما يردن. فآمل يا شيخ، آمل أن تكون النظرة بعيدة جدا، وأن يعني نحتاط لمثل هذه المسائل كي لا يصطادوا في الماء العكر ثم يجيزوا علينا أمورا. وأول فتنة بني إسرائيل في النساء، وسوف تكون فتنتنا نسأل الله السلامة لنا ولكم الحماية في النساء. هذه فقط مداخلة أرجو أن تكون في البال، فلا نتجاوز عن أشياء كثيرة ثم نقع فيما لا يحمد عقبة. بارك الله فيك. شكرا. سؤال ثالث نتبع الأخ أبو معاذ من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أقول للشيخ حبه في الله، حبك الله. وعندي أربع أسئلة. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لغرفة، غرفة أضيفت للمسجد لاحقا، نعم، يعني خلف المسجد، هل تعتبر يعني هذه يجوز فيها الاعتكاف؟ طيب. يعني لها باب يشرف على الشارع وباب يدخل على المسجد من جهة المحراب، هل يجوز فيها الاعتكاف أم لا؟ السؤال الثاني، لو كنت معتكف ودعيت إلى إلقاء كلمة في مسجد آخر، أو دعيت إلى مناسبة لألقي كلمة في هذه المناسبة، طيب، هل يعني يجوز أم لا؟ السؤال الثالث بالنسبة للنوم في العشر الأواخر، هل الأفضل أن أنام شيء من الليل يعني أتقوى به أو حتى ولو ساعتين، أم يعني الأفضل إحياءه كله؟ السؤال الأخير التختيم، بعض الأئمة يعني يختم يعني يقرأ في البيت، يصلي في البيت قيام ليل وكذا ويختم لأهل المسجد، هل يعتبر هذا تختيم أم لا؟ واضح، شكرا لك، بارك الله فيك. نرجع لأسئلة الأخ أبي عبد الله، يسأل عن المذيعات. الأخ أبو عبد الله قال إني قال أحل أباحها أو أباحها المخصرة. أي نعم، أنا ما قلت ما يدل على ما قاله، ذكرت أن كنا نتكلم في خروج النساء بهن، أما إباحتها للمرأة لبسها في بيتها لا حرج فيه، لكن خروجها بهن ذكرنا أنه محل خلاف ولم نتبنى نحن رأيا فيه. أما ما ذكره من جهة النظر في القنوات وما يبرز فيها، فالأغلب في النساء اللواتي يخرجن في القنوات هو عدم الستر ما أوجب الله ستره أصلا، فحين والأغلب أيضا فيهن كما ذكر أبو عبد الإله المكياج وكذا، المكياج والإبراز بعض ما لا يحل إبرازه كالشعر ونحو ذلك، وبعض الزينة وبعض الحلي، وأيضا الأذنان وهما من الرأس ونحو ذلك، بعض الأحيان المعاصم، فلا يجوز النظر إلى كل ذلك. وإذا وقع النظر عليه فجأة فنظر الفجأة مسموح به كما ذكرنا. وأما إذا كانت المرأة متحجبة مبدية فقط لما ترى أنه يجوز لها إبداؤه، ولم تكن متزينة ولم تبدي ما يحرم إبداؤه بالإجماع، فإن النظر إليها على هذا الأصل من الجواز، سواء بالصورة أو بالمباشرة، سواء عبر الشاشة أو طيب. النقطة فما يحل النظر إليه بالمباشرة يحل النظر إليه بالصورة، وما لا يحل النظر إليه بالمباشرة لا يحل النظر إليه بالصورة. لا فرق بين الصورة والمباشرة، هذا الذي اختاره ورجحه، والمسألة فيها خلاف بين بعض الحركات الإسلامية اليوم تذهب إلى أن الصورة لا علاقة لها بالأصل، فيجوز أن ترى حتى المرأة العارية في الصورة، وهذا توسع ما أراه مقبولا بوجه من الوجوه. طيب، النقطة المهمة التي أشار إليها أبو عبد الله في شأن الفتن وتلقف الناس. نعم، الفتن موجودة وكما ذكر الأخ أبو عبد الله عائذنا بالله منها، ونحذر منها أنفسنا ونحذر منها إخواننا وأخواتنا وكل السامعين، ولا بد أن نحذر جميعا منها، وأن نعلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن القلوب تعرض على الفتن كأعواد الحصير عودا عودا، وأن الإنسان في آخر الزمان عرضة لفتن الطوام، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فلا بد أن يحتاط الإنسان لنفسه وأن يلزم الورع، لكن ليس معنى ذلك أن من الورع تحريم ما أحل الله، أو ذكر للناس أن شيئا سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أباحه أنه من المحرمات. يعني هذا فذلك من القول على الله بغير علم، وهو أيضا فتنة في ذاتها معدودة مع الشرك بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لكن عائشة رضي الله عنها يا مولانا اختارت أن يمنع النساء من المسجد لما فسد الزمان. لا، ذكرت أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لمنعهن، لكن لم تختر هي ذلك. فترى أنه لو كان الوحي ما زال ينزل لربما منعنا، كما منع نساء بني إسرائيل، لكنها لم تمنعهن، وهي نفسها كانت تذهب إلى المساجد وتذهب إلى الحج والعمرة وإلى الجمل. نعم، لا، هذه ندمت عليها وتابت منها وأعتقت 10 رقاب أو أكثر لتكفيرها. لكن سد الذرائع أيضا أعتقد أنه ما أخذ أصول سد الذرائع أصل من الأصول التي اشتهرت عند المالكية وأخذ بها من بعدهم فقهاء المذاهب الأخرى. لكن الذرائع 3 أقسام: ذرائع مفتوحة فتحها الشارع ولم يصدها، كتجاور البيوت فهو ذريعة لرؤية الأجانب وذريعة لما هو أشد من ذلك، ومع ذلك ومع ذلك أباحه الشارع. وزراعة الكرم فهو ذريعة لصناعة الخمر، وقد أباح الشارع زراعة الكرم واقتطاف العنب ولم يحرم ذلك، فهي ذريعة مفتوحة. والقسم الثاني هو ذرائع المسدودة التي جاء النص بسدها، مثل قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فهذه مسدودة بالنص، تحريمها بالنص، هذه ليست بسد تحريمها يعني. بالنص لا، لكن النص بين علة التحريم. طيب، يسد ذريعة لأنها هي في الأصل مباحة وليس فيها شيء، لكنها أصبح بعض الناس يتذرع بها، يتوصل بها إلى الممنوع. فالذريعة في الأصل هي الناقة التي يمشي الإنسان إلى ذراعها ليتوصل إلى الناقة الشاردة ليمسكها، فهي الأمر المباح الذي يختفي به الإنسان ليتوصل به إلى أمر ممنوع. فالقسم الثالث هو ذريعة المرسلة، وهي المسكوت عنها، لم يرد في النص فتحها ولم يرد فيه تحريمها، فما كان منها في العهد النبوي فسكت عنه فهو داخل في المفتوحة والمباح، وما تجدد منها فيما بعد فقد قال مالك: تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور، تكون محل اجتهاد. وكان مالك يتوسع في هذا الباب في سد الذرائع، ولذلك حرم كثيرا من العقود لتهمة قصد الربا فيها، وحرم الحيل بكاملها، وقال: وحرم للتهمة ما كثر قصده من العقود، كل عقد كثر قصد الربا به فهو محرم عند مالك سد الذريعة. طيب شيخ، التي تسمى عقود الذرائع، إذا قيل الآن إن ذكر هذا الخلاف أو هذه الأقوال في هذه البيئة الفاسدة اليوم، والناس متعطشون إلى أي منفذ ينفذون منه إلى ما حرم الله، ألا يمكن أن تكون ذريعة معتبرة فعلا للسكوت عن هذا الخلاف أو للتشديد في المسألة؟ أول شيء لا بد أن نعلم أن أحكام الشرع كما ذكرنا عامة في كل البيئات وفي كل الأزمنة والأوقات، وأنه ليس شيء من الشرع مكتوما، فقد أخذ الله علينا العهد أن نبينه ولا نكتمه، ويجب على المسلمين توصيل الشريعة وتبليغها، وأن لا ينسى شيء منها وأن لا يكتب، ولا يموت العلم حتى يكون سرا كما قال عمر، فلذلك لا بد أن يظهر وأن يعلم الناس. وكون البيئة فاسدة، أنا أرى أن هذه البيئة التي نعيشها الآن وهذا القرن الذي نعيشه الآن التدين فيه أكثر بكثير من القرن الماضي. هكذا. نعم، والحمد لله هذه الصحوة المباركة وهذه الدعوة آثارها بادية الأيان. من رأى الحرم الآن وقارنه بما قبل 20 سنة أو 30 سنة سيجد فرقا كبيرا. وقد ذكرت أنه حدث الفساد من الخارج، القنوات نفس الشيء بالنسبة لكل مكان الآن ذهبت إليه تجد فيه انتشارا للالتزام، وانتشارا للسؤال عن أحكام الشرع، وانتشارا للتدين لم يكن معهودا فيما مضى. فالآن لو ذهبت إلى أي مكان من أوروبا يستقر فيه المسلمون، وزرت أي مركز إسلامي في هذا الوقت تجدهم قد جاءوا بإفطارهم ويقومون الليل هنالك رجالا ونساء وأطفالا، وتجد تعاونا عجيبا وروحانية رهيبة، وهكذا في كل بلد من أنحاء العالم. فهذه الصحوة المباركة أثرها باد واضح للعيان، لا يستطيع أحد إنكاره إلا مكابر. فلذلك نقول إن الفساد البيئة لا يستنكر، لكن في أهل الفساد وهو موجود، وأولئك لا بد أن يعاملوا معاملة خاصة وأن يردعوا عن فسادهم. وردعهم عن فسادهم ينقسم إلى قسمين، منه ما يتعلق بالقوة وهو راجع إلى السلطان، ومن آتاه الله قوة وجعله ولي أمر المسلمين في أي بلد من البلاد يجب أن يردع أهل الفساد عن فسادهم وأن يمنعهم منه. والقسم الثاني هو الأمر بالمعروف والتعليم والدعوة، وهذا واجب على أهل العلم وأهل الخير الذين يستطيعون إيصاله، وليس فيه تعنيف ولا تعنيف، بل يحاولون إبداءه وتحبيبه للنفوس وتحبيبها إليه حتى يلتزم به الناس. دعني أختم هذه النقطة بتساؤل، يعني كثيرا ما يكون هناك تخوف من إيراد بعض الأقوال الفقهية الموجودة في تراثنا، خشية أن يوظفها أصحاب النيات الخبيثة الذين نعرف قطعا أن لهم قصدا إلى هدم الدين وهدم التدين، فيخشى إذا قلنا لهم والله هذا جائز فيمسكون به حتى يحملوا الناس عليه لينتقلوا بهم إلى ما هو ممنوع. فهل ما داموا يمسكون بالجائز فالأمر ليس فيه محظور، فإذا جاء انتقالهم للممنوع حينئذ وجب ضرب عليهم. لكن لما لا نقطع عليهم الطريق من الأصل؟ نحن لا نقطع طريقا لم يقطعه الله، فما قطعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقطع. والله سبحانه وتعالى من حقوق الألوهية ومن توحيد العبادة أن التشريع له وحده، ولا يمكن أن يشرع من سواه. وقال أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. طيب شيخنا، فلا مشرع إلا الله، لا محل ولا محرم إلا الله، ولا مبين لذلك عنه إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم العلماء يفهمون من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويستنبطون بيانا لا إبداعا ولا ابتداعا ولا إتيانا بجديد، فهم مبينون ومبلغون لا محلون ولا محرمون. حديث أبي هريرة المشهور أنه كان له جرابان من العلم فبث أحدهما وكتم الآخر، ألا يصلح أصلا لهذا الذي أقوله من أنه ينبغي السكوت على بعض العلم خشية الفتنة؟ بالنسبة للحديث لا بد من فهمه في موضعه. طيب، فأبو هريرة رضي الله عنه كان من جهاز مختص لدى النبي صلى الله عليه وسلم بأمن جماعة المسلمين، وهذا الجهاز على رأسه حذيفة بن اليمان، وكان يعرف من لديه شائبة نفاق ومن سيدخل في الفتنة ومتى يدخلها وأين تقع الفتن. وكذلك من أفراد هذا الجهاز أبو هريرة، وقد أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بعض الذين سيتولون الفتن، وهذا المقصود بما كتمه ولم يبين، وليس علم الشريعة، وليس علم الشريعة، إنما هو علم الفتن وما يحصل في زمانه. ولذلك قال أما أحدهما فلو بثته لقطعتم مني هذا الحلقوم. ولذلك لما أتى مروان فسأله عن الفتن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على يدي وغيلمة من قريش، فقال مروان من هؤلاء خابوا وخسروا؟ قال أما إني لو شئت لقلتهم بنو فلان وبنو فلان. وكان يعلم ذلك، كان المغفل يأتي مع ولده عبد الله بن المغفل إلى بني مروان، فإذا رآهم شببة قال العساء هؤلاء أن يكونوا منهم أو لعل هؤلاء أن يكونوا منهم. وتبويب البخاري من خص بالعلم قوما دون قوم. نعم، هذا العلم الذي لا يفهمه جميع الناس، وهذا شأن العلم كله. طب هذا منه لا يفهمه الناس جيدا فيتوسعون. ليس المقصود ذلك، بل العلم فيه دقائق وفيه جلائل وفيه أحكام تتعلق بعبادات الناس ومعاملاتهم اليومية، فما هو من دقائق العلم وجلائله والأمور الصعبة التي لا يفهمها كل الناس هذه التي يخص بها أهلها ولا يعطاها من ليس من أهلها. وكلام علي حدث الناس. نعم، وهذا هو الذي يحدث به الناس ما يتعلق بالجزئيات العقدية الصعبة أو الأصولية أو المنطقية أو الحديثية، العلل الحديث ما يتعلق ببعض الجرح والتعديل، أمور صعبة تختص بأهلها، وهذا المضمون به عن غير أهله. وقد قال ألف العلامة سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم كتابا سماه طرد الضوال والهمل عن الكروع في حياض العمل، فكل له مقامه. وبالنسبة لما سوى ذلك مما يحتاج الناس إليه كالتعامل بين الرجال والنساء، هذا من الأمور التي كل إنسان مضطر إليها في حياته، فليست من العلم المكتوب. فقد ذكر ابن عيينة رحمه الله أمرا واحدا منها، أنه من العلم الذي لا يباح به العامة، وهو قضية الاختلاط والطواف والرمي، رمي الجمرات. طيب، نأتي لأسئلة أبي معاذ سريعا، ثم معنا أطفال. الغرفة المجاورة للمسجد والاعتكاف فيها. بالنسبة لبيت القناديل أو المئذنة أو نحو ذلك، ذكر الفقهاء أنها ما لا يحل فيه الاعتكاف. غرفة الإمام اليوم. نعم، مثلاً. الغرفة التي هي أمام المسجد الإمام، ذكر الفقهاء أنها ما لا يحل فيه الاعتكاف، وهي مثل حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يحتجر فيها الاعتكاف، وإنما كان يدخل المسجد ويحتجر فيه بحصير في داخل المسجد. خروج المعتكف لموعظة؟ لا، لا يخرج المعتكف ومعتكفه لموعظة ولا لإلقاء درس، يخرج لجنازة أحد أبويه أو لعيادة المريض نحو ذلك. النوم في العشر في لياليها تقويا على العبادة؟ نعم، النوم في كل ليلة من الليالي مطلوب، وخير القيام قيام داود، وكان يقوم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الختم مع القراءة في البيت، يعني يقرأ في التراويح شيئا؟ لم أفهمه. يعني يقرأ في التراويح شيئا مثلا حزب، ثم يقرأ في البيت حزبين، ثم يأتي اليوم الثاني فيكمل من حيث انتهى في البيت لتحصل الختمة والمأمول تحصل له هو، لكن السامعين لم تحصل. فهل يشرع له أن يختم بالدعاء؟ يشرع له أن يختم لهم، أي أن يسمعهم القرآن كاملا. لكن إذا لم يستطع أن يفعل ذلك في النفل يسمعهم في الجهريات من الفرائض. لكن إذا فعل هذا هل من حرج؟ لا، يسمعهم بعضه ويكون هو قرأه كله. نعم، هو الختم ليس واجبا أصلا كما ذكرنا، لكن الأفضل والأكمل أن القارئ يقرأ على أهل المسجد القرآن كله حتى يسمعوه جميعا. وقد أدرك الإمام أحمد في مكة أهل الحرم يرتبون رجلا يكتب ما تجاوزه الإمام من الآيات ليعود إليه. نعم، إذا أخطأ الإمام فتجاوز آية كتبها ذلك الشخص القارئ. معنا اتصال من الجزائر. شيخ الأخيار تفضل. الأخيار من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالان الشيخ. تفضل أخي. السؤال الأول، ما حكم مصافحة المرأة الكبيرة؟ المرأة الكبيرة طيب. وأم الزوجة إذا طلق الرجل زوجته هل يجوز مصافحتها؟ طيب. السؤال الثاني مسألة فقهية، هي الآن أن المسبوق الذي أدرك ركعتين أو ركعة واحدة هل يكبر أو لا يكبر؟ هل يكبر الإحرام يعني؟ السلام عليكم. هل يقوم بالتكبير؟ طيب. سلمان من السعودية تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا شاب عمري 17 سنة وقيم علاقة مع فتاة أصغر مني، ما رأيكم في هذه العلاقة مع العلم أن لا علم للوالدين بهذه العلاقة وأن هنالك حدود لهذه العلاقة من ناحية الكلام والمحادثة، مع العلم أنني قد رأيتها وصافحتها وسلمت عليها وجلست معها، لكن لدينا حدود في هذه العلاقة. تحتاجون صلاح وتفصيل العلاقة هذه. طيب، واضح يا أخي الكريم، شكرا. بالنسبة لمصافحة المرأة الكبيرة الشابة سنتها لاحقا، المرأة الكبيرة قد ذكر الله سبحانه وتعالى حدود المخالطة بين الرجال والنساء، فحرم أدناها وحرم أعلاها، فأعلى المخالطة هي مخالطة الفروج، وأدنى المخالطة هي مخالطة النظر، فحرمهم الله في آية واحدة فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهذا عند الأصوليين يدل على تحريم ما بينهما بدلالة مفهوم الموافقة. فإذا كان النظر بشهوة حراما وكانت مخالطة الفروج حراما، فما بينهما حرام، وما بينهما منه المصافحة مطلقا، فهي حرام لكل امرأة لا تحل لك، كل امرأة ليست محرما لك سواء كانت كبيرة أو صغيرة فلا يحل لك مصافحتها، وإن كانت من القواعد من النساء. وإن كانت من القواعد من النساء، وإن كانت أم زوجته الأولى قبل. لا، بالنسبة لأم الزوجة هذا سؤال آخر، إذا طلقها أم الزوجة محرم مطلقا سواء ماتت الزوجة أو طلقت أو غير ذلك، فالله تعالى يقول وأمهات نسائكم عدها فيما حرم تحريما أبديا، فأم الزوجة محرم مطلقا سواء كانت أمها التي ولدتها أو أمها من الرضاع، فهي محرم مطلقا لزوجها ولو بعد موتها أو بعد طلاقها أو غير ذلك. بالنسبة لأخ سلمان، لكن بخلاف ابنتي الزوجة فابنة الزوجة إنما تكون محرما إذا كان الرجل قد دخل بالزوجة، أما إذا عقد عليها وطلقها قبل أن يدخل بها فابنتها ليست محرما له، لكن إن طلقها بعد أن دخل بها تبقى دخل بها تبقى محرما له أبدا حتى ولو ماتت أمها أو طلقت. طيب، بالنسبة لأخ سلمان وحكايته مع صاحبته، لا بد أن ننبه الشباب ومنهم الأخ سلمان إلى أن باب الفتنة يجب أن يبتعد عنه الإنسان، وأن من دخل مداخل السوء اتهم، وأن العلاقات التي يقيمها بعض الشباب بعض الشابات فيها خطر عظيم، وهي مدخل مداخل الفتنة ومدخل الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وإذا كان هذا الشاب يريد أن يتزوج هذه الفتاة فله أن يتصل بها اتصالا ليعرف شروطها وما تطلبه، وأيضا أن يبدي لها رغبته في الزواج، ويجوز له النظر إلى ما ذكر في النظر، ثم بعد ذلك يخطبها عند أهلها. أما مجرد العلاقة من غير خطبة ومن غير قصد الزواج فهذا من الأمور المحرمة القبيحة التي لا بد من الابتعاد عنها. مجرد صداقة يا مولانا، صداقة إذا كانت في الدراسة مثلا أو في الجوار، وفتكون مثل الصداقة بين الرجلين وبين المرأتين، ولا يكون مثل ما ذكر هو من أنها علاقة بين شاب وشابة، فهذا النوع طيب. من مما لا بد من التنبيه إلى خطره والابتعاد عنه. سنأتي إن شاء الله إلى حديث متعلق بهذا الاختلاط والعلاقات، لكن في إطار النظر ما زلنا تكلمنا عن نظر الرجل المرأة، أسأل عن نظر المرأة إلى الرجل. بالنسبة لنظر المرأة إلى الرجل ليس مثل نظر الرجل للمرأة تماما، فقد نهيت أيضا عن النظر الذي هو بشهوة، لأن الله قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، يفهم منه المنع. نعم، ما كان بشهوة فهو ممنوع بشهوة، انتهينا من الشهوة. نعم. بإطلاق، لكن من غير شهوة اختلف في نظرها إلى سوق الرجال، فاتفق على منع نظرها إلى العورات ما بين السرة والركبة. طيب. للأجانب، واختلف في نظرها إلى ما فوق السرة وما تحت الركبة ونحو ذلك، فذهب كثير من العلم إلى تحريم النظر لذلك، وذهب بعضهم إلى جوازه، ولكن لا خلاف في جواز نظرها للوجه واليدين والرجلين من الرجل. فبالحديث المشهور عند أبي داود والرأس أيضا لا خلاف في جواز نظرها إلى رأس الرجل، هذا مما لا خلاف فيه، ليس مثل خلاف في نظر. كيف لا خلاف فيه؟ هو حديث ابن أم مكتوم المشهور لما قال سلم لزوجيه أفعمياواني أنتما، الحديث لا يصح عند أبي داود هو؟ نعم، لكنه لا يصح. كون الفتنة مشتركة بين الطرفين، يعني كما يمكن أن يفتتن الرجل بالمرأة يمكن أن تفتتن المرأة بالرجل. نعم، لكن الجمال والحسن في النساء أكثر، والتسبب له أيضا الحسن المجلوب في النساء أكثر، فأبيت وأسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبري والمسكذكي، فالرجل لا يتجمل عادة ولا اليوم يفعل، ليس كل الرجال يفعلون ذلك. نحن نعرف كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، ونعرف إنما الزعفران وعطر الغواني ومداد الدوات عطر الرجال. دعني أقيد هذا قليلا. اليوم مثلا بعض الفنانين أو المطربين أو كذا، ظهورهم في القنوات الفضائية فيه تجمل كثير وزائد، وحرص على اجتذاب أصلا المعجبين والمعجبات، هل يكون النظر إلى مثل هذا له حكم خاص؟ طبعا إذا كانت المرأة تخشى من الفتنة لا يجوز لها النظر إليه مطلقا. هل نقول أن مرد الأمر إلى قلب المرأة متى ما شعرت بانجذاب وجب عليها أن تمتنع؟ نعم، هذه قاعدة موجودة، لكن مع ذلك العبرة فيها بالمظنة لا بالمئنة كما ذكرنا. لا يلزم التحقق، بل العبرة بالظن، إذا خيفة كان غالب الظن خوف الفتنة يجب عليها الغض. حديث فاطمة بنت قيس، وهنا قضية التفريق بين الغض والنظر لا بد منها. الرجال يجب عليهم الغض إذا خشوا الفتنة مطلقا ولو مما يحل النظر إليه. طيب. وفي الأصل، ولا يجب حينئذ على النساء الستر، بل يجب الغض على الرجال، وهكذا. فالرجل لا يجب عليه ستر ساقيه، ولكن إذا خشية المرأة الفتنة وجب عليها هي الغض، يجب عليه هو ستر. حديث فاطمة بنت قيس لما قال لها صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت ابن أمي مكتوم فإنه أعمى لا يراك، هل يصلح أصلا لأن النظر مباح مطلقا من المرأة للرجل؟ لا، بالنسبة لفاطمة كانت ستعتد في بيت امرأة يغشى بيتها الرجال، امرأة كبيرة محسنة مكرمة للناس ويأتيها ضيوف كثير. طيب، هذه يغشى بيتها الرجال تحتاج أيضا فيما بعد نظر. تفضل شيخ. كانت ينزل عليها الضيوف وتكرمهم بيتها، يتعود الرجال دخوله. يعني هذا اختلاط، سنتي للاختلاط، أظن أن الاختلاط محور عندك. نعم صحيح. فلذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتداد في بيتها، وكانت فاطمة جميلة مشهورة، فلذلك أمرها أن تعتد في بيت عبد الله بن أمي مكتوم ومع زوجته. وعبد الله بن أمي مكتوم من الصالحين ومن أول من هاجر إلى المدينة، لم يهاجر قبله إلى المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مصعب بن عمير، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولاه على المدينة في 14 غزوة، وكان أيضا صاحب حق وحرص، فلا يمكن أن يترك اختلاطا مذموما أو شيئا محرما في بيته، فكان صيانة لها، يعني كان من الصيانة والحفظ. واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا يدل على ثقته به ومسؤوليته هو، وكونه ضليلا أيضا عون له على ذلك. نعم. كونه ضليلا مما يعينه على عدم النظر هو بنفسه. نعم. وهو قد قال ذلك في معركة القادسية، قال لسعد بن أبي وقاص يا سعد إني امرؤ ضرير لا أرى العدو فأهرب منهم فأعطني اللواء. فأعطاه اللواء فما زال يتقدم حتى قتل رضي الله. طيب شيخنا احنا هكذا انتهى وقتنا وما تزال عندنا مسائل كثيرة، فسنواصل إن شاء الله أيها الأخوة والأخوات في الحلقة القادمة حديثنا عن العلاقة بين المرأة والرجل، ونسعد بتلقي استفساراتكم وأسئلتكم كالعادة على بريد البرنامج mafaheem@forshabab.tv. شكرا لكم وشكرا لضيفنا الكريم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن الددو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي